بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. محاضرتنا تكون في ما يتعلق بمناهج المحدثين. كما من المفروض أنكم درستم في السنة الماضية 4 كتب، درستم الصحيحين وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد، درستم الأربعة، أنهيتمهم من النظر مع الأستاذ تيمزغين. في هذه السنة بإذن الله عندكم بقية التسعة، وهي السنن الأربعة إضافة إلى سنن داري، بقية التسعة إضافة أو سنن الأربعة إضافة إلى سنن الداري. بالنسبة إلى التدريس عندكم من المفروض محاضرة وتطبيق. المطبق لا أدري لحد الآن، لحد اللحظة لا يوجد عندكم أستاذ مطبق، هو لم يكن موجود في التوقيت. هل تم تعيين أستاذ كمطبق أو لم يتم تعيين؟ الله أعلم. المهم لأني فيما بعد أجعل تنسيق مع الأستاذ المطبق حتى أعطيه كتابين وأنا أدرسكم 3، لأن البرنامج نوعا ما طويل. المهم عندما نجعل تنسيق، هل سيكون هكذا أو بطريقة أخرى؟ إذا كان بهذا الشكل يكون أفضل. لماذا؟ لأنه في العلوم الإسلامية تقريبا التطبيق تجد في كثير من الحالات أنك تعيد ما يقوله المحاضر. مثلا إذا كان أستاذ المطبق في هذه المادة يدرسكم نفس الكتب يعيد تقريبا ما أقول أنا، تقريبا يصبح يعيد. ربما نجعل تقسيم البرنامج فيما بيننا يكون أفضل، والله أعلم. المهم نبدأ بأول كتاب من السنن الأربعة، وهو سنن أبي داود. قبل أن نعرف بالكتاب، كما هو معروف أو كما بدأتم في السنة الماضية تقرؤون أو تعرفون تجعلون ترجمة موجزة حول صاحب الكتاب هكذا. سنن أبي داود، مصنفه من هو؟ أبو داود. من هو أبي داود؟ هو أبو داود، يلقب بهذا الاسم، هو سليمان بن الأشعث ابن إسحاق السجستاني، نسبة إلى سجستان، وسجستان هي في إقليم في بلاد الهند عموما. مولده بالنسبة إلى مولده نقل عنه هو، يقول ابن حجر فيما نقل عنه، وقال الآجري سمعت سليمان بن الأشعث، سمعت سليمان بن الأشعث يقول ولدت سنة 200، ولدت سنة 200، في أي عصر ولد؟ في بداية القرن الثالث، بمعنى عاش خلال القرن الثالث الهجري. 202 نعم. إذا قلنا عاش في القرن الثالث الهجري، في أي خلافة أو ما هي الخلافة التي كانت موجودة؟ في أي عصر؟ أموية أو العباسية؟ كان مع بمعنى عاش خلال الخلافة العباسية، ليست بداية، لأن الخلافة العباسية مرت بمرحلتين، مرحلة القوة ثم مرحلة الضعف. مرحلة الضعف بدأت مع سنة 215 للهجرة، مرحلة الضعف، ومرحلة القوة كانت قبلها، الخلافة العباسية بدأت قبل ذلك. المهم، هو عاش خلال العصر العباسي. عندما ننظر إلى العصر العباسي، في مرحلة الضعف منه، نجد كأن الجانب العلمي والاهتمام بالتصنيف ازدهر. في مرحلة الضعف منه، والتي كانت في النصف الثاني من القرن العباسي، من القرن الثالث الهجري، كانت مع بداية القرن الثالث الهجري، ازدهر جانب العلمي، وازدهر من الجانب العلمي جانب التصنيف. التصنيف تقريبا، مرحلة التصنيف كانت في ذلك العصر. وقلنا ويعتبر كأنه في بعض الحالات، عندما تنظر في الكتب المصنفة في الحديث، أمهات الكتب في القرن الثالث الهجري، كأن هؤلاء النخبة جاءوا في نفس العصر، بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، وابن ماجه، تقريبا كلهم عاشوا خلال هذا القرن، بمعنى كان عصر الازدهار في تصنيف الحديث. وقد ازدحم بحفاظ الحديث وجماعه، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأخرى وغيرها. بدأت مع سنة 132 وانتهت سنة نعم بدأت سنة 132 وانتهت سنة 215 الجانب القوة إلى غاية سنة لا نهاية نهاية مرحلة نهاية القرن الدولة العباسية سنة كم نهاية لا ذلك ربما يكون الخليفة العباسي الذي كان لأن الخلافة العباسية مرت بعدة مراحل وكان في كل مرحلة خليفة خلافة ربما خلافة المأمون أو غير ذلك. المهم الخلافة العباسية قلنا أو التي ساد فيها أو التي أو الصفة البارزة فيها التصنيف وخصوصا في الحديث طلبه العلم عندما تقرأ لهؤلاء في طلبه العلم تجد كيف كان يرتحل لكن نتخيل نحن يترجم لنا أحدهم وذهب في كوس صباحا ولم يجد وكان الازدحام ولم يصل إلى المحاضرة ثم عندما وصل وجد الأستاذ بأنه وصل أيضا متأخرا ثم كان وقت الإفطار فخرج للإفطار ثم عاد إلى البيت بمعنى تكون ترجمة مختصرة عن ذلك الإنسان. قلنا جد أبو طالب أو أبو داود في طلب الحديث واجتهد في جمعه ورحل في ذلك إلى كثير من البلاد وسمع من شيوخها فطاف بمصر والشام والعراق والجزيرة وخراسان كتابه السنن صنفه في بغداد وخرج منها سنة 271 للهجرة بمعنى قبيل وفاته ولم يعد إليها ونزل البصرة فسكنها واستقر بها وكانت وفاته بها تتلمذ على كبار المشايخ في الحديث. عندما دائما يذكر أبو داود شيخه من؟ إمام أحمد. عندما يذكر الترمذي شيخه من؟ الترمذي البخاري. البخاري. بمعنى عندما يذكر أبو داود مع شيخه الإمام أحمد عندما يذكر الترمذي مع شيخه البخاري قلنا تتلمذ على كثير من المشايخ كأحمد بن حنبل ويقال بأن الإمام أبي داود عرض كتابه السنن على الإمام أحمد قبل وفاته فاستجازه واستحسنه كما أخذ الحديث عن عبد الله بن سلمة وإسحاق بن راهويه وغيره تلاميذه. تقريبا في زمن المتقدمين عموما في بعض الحالات تجد تقارب كبير في السن، وهذا شيخ هذا، تقارب كبير في السن من تلاميذه. مثلا من تلاميذه نجد الذين أخذوا عنه رواة السنن، رواة السنن أخذوا عنه الحديث وهم في عصره، من تلاميذه رواة السنن وهم من عصره، وغير ذلك من الذين أخذوا عنه الحديث. أخلاقه، كان زاهدا ورعا في أعلى درجات النسك، في أعلى درجات النسك والعفاف والصلاح والورع، انظر ماذا قال ابن السبكي. قال ابن السبكي: قال شيخنا الذهبي، قال ابن السبكي قال شيخنا الذهبي: تفقه أبو داود، تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل ولازمه مدة، ولازمه مدة وكان يشبه به، كما كان، كما كان أحمد يشبه بشيخه وكيع، كما كان أحمد يشبه بشيخه وكيع، وكان وكيع يشبه بشيخه سفيان، يشبه بشيخه سفيان، وكان سفيان يشبه بشيخه منصور، يشبه بشيخه منصور، وكان منصور يشبه بشيخه إبراهيم، يشبه بشيخه إبراهيم، وكان إبراهيم يشبه بشيخه علقمة، وكان علقمة يشبه بشيخه عبد الله بن مسعود، قال الذهبي، قال الذهبي: وروى أبو معاوية، وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يشبه عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله، في هديه ودله. الدل هو مثل الهدي من السكينة والوقار، الدل هو من السكينة والوقار، الدل من السكينة والوقار. تجد الإسناد حتى في التشبه بالشيخ، بمعنى لا يأخذ عن الشيخ فقط العلم، تجد حبه للشيخ هو لم يكن يريد أن يتشبه بشيخه، ولكن حبه للشيخ ولعلم الشيخ يجعله يقلده في كل شيء، إلى درجة أنه لم يكن هو الذي شبه نفسه، بل أصبح يشبه، بمعنى يصبح من أخذه عن ذلك الشيخ وملازمته له، ودون أن يشعر يصبح كأن كل تصرفاته مثل ذلك الشيخ، فيصبح يقلد أو يصبح يشبه به. فوجدنا أن التشبيه أو الشبه من أبي داود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك موقف هذا الموقف نذكره فقط لا تكتبونه، لأنه طويل نوعا ما، ليس طويل ولكن نذكره. هناك مواقف عظيمة دوما تسجل للعلماء، مواقف تسجل بأسمائهم ولم تكن تصنعا وإنما فعلا. من مواقفه، حدث له موقف مع أولاد الأمير أبي أحمد الموفق، أبي أحمد الموفق وهو أخ الخليفة الذي كان في ذلك الزمان، حيث رفض أن يفرد لهم مجلسا للعلم دون الناس بناء على رغبة الأمير. يقول ابن السبكي: قال الخطابي: حدثني عبد الله بن محمد المكي، حدثني أبو بكر بن جابر، أبو بكر بن جابر خادم أبي داود، قال: كنت مع أبي داود ببغداد، كنت مع أبي داود ببغداد، فصليت المغرب، فجاء الأمير أبو أحمد الموفق فدخل، فأقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا لترحل إليك طلبة العلم فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزنج. قال: هذه واحدة. قال: وتروي لأولاد السنن. قال: هات الثالثة. قال: وتفرد لهم مجلسا، فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. قال: أما هذه فلا سبيل إليها، لأن الناس في العلم سواء. قال ابن جابر: فكانوا يحضرون، بمعنى أبناء الأمير، فكانوا يحضرون وبينهم وبين العامة ستر. وهكذا نجد بأن أبا داود اعتز بالعلم فرفعه الله بالعلم، بمعنى اضطر الأمير أنه يحضر أبناءه مع العامة، ولكن يجعل بين أبنائه وبين العامة حجاب أو ستار ليجلس أبناءه، ولكن لم يكن يفرد لهم مجلسا، بل أصبح الأمير يحضر أبناءه إلى مجلس العلم. فنجد هذه هي المواقف التي تسجل لهم. لو كان في زمننا هذا، ما بالك بالأمير؟ لو طلب منه أن يجعل له بيتا أمام بيته وغير ذلك لكان له ذلك، ولكن قال: الناس في العلم سواء. ثناء العلماء عليه. أثنى العلماء كثيرا على أبي داود وقدموه على أقرانه وعلى مشايخ عصره. السلام. أنا هو تيمزغي. ما جاش. أنا نقري في بلاستو، هو يختاري في بلاستو. خدش هذا كوستاد مش في زجاجة. أنا بديش أقين السقلات ما. ما يجيش الا مجرد ثناء العلماء عليه. قلت أثنى عليه العلماء كثيرا وقدموه على أقرانه وعلى مشايخ عصره وشهدوا له بالحفظ والفضل. قال الحافظ أبو عبد الله بن منده قال الحافظ أبو عبد الله بن منده الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود وبعدهما أبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وبعدهما أبو داود والنسائي. يقول موسى بن هارون الحافظ خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، ما رأيت أفضل منه. وقال الحاكم أبو داود إمام الحديث في عصره بلا مدافعة. إمام الحديث في عصره بلا مدافعة، لا يوجد له منازع ولا يوجد له منافس. وقال أبو بكر الخلال يقول أبو داود الإمام المقدم في زمانه، لم يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه رجل ورع مقدم وبصره بمواضعه رجل ورع مقدم. هناك ابن حبان أيضا قال كلام، المهم تقريبا كل الثناء عليه إما في ورعه وزهده وإما في حفظه وإحاطته بالحديث وغير ذلك. وفاته، وفاته مات في 16 شوال في سنة، هنا السنة الهجرية غير مذكورة، في سنة 275 هجري، في سنة 275 هجري، بمعنى عاش في البصرة أربعة أعوام. آثاره هو ترك ثروة علمية ضخمة ضاع معظمها في الحروب وغيرها من الأمور، بعض منها الآن من مصنفاته مطبوع، وبعض آخر تشير إليه بعض المصنفات. من آثاره كتاب السنن، وهو أشهرها، أشهر كتاب السنن كتاب القدر، يرد فيه على الذين قالوا أو على الذين قالوا بأن أو على القدرية عموما، كتاب المسائل، كتاب المسائل ولكن ليس كل ما سئل عنه. المسائل ذكر فيه ما خالف فيه الإمام أحمد، كتاب المسائل ذكر ما خالف فيه الإمام أحمد، وكتاب الناسخ والمنسوخ ودلائل النبوة وأخبار الخوارج المراسيل، وهو كتاب معروف أيضا، كتاب المراسيل، الزهد أيضا كتاب معروف بالنسبة إليه، فضائل الأعمال، وغير ذلك من الكتب التي بمعنى بمجموعها كونت ثروة علمية وتعبر عن سعة الاطلاع، لأن منها كتب في العقائد، كتب في الفقه، كتب في الحديث وغير ذلك من الكتب. ولذلك تجد مثلا عند المتقدمين مسألة التخصص نسبية. الآن نحن الآن تقريبا الطالب يدخل سنة أولى مثلا في تخصصكم، ثم في السنة الثانية تخصصتم أصول الدين، ثم في السنة الثالثة كتاب والسنة، ثم في الماستر لمن واصل إما حديث وإما قرآن. لماذا؟ نتيجة أن كل هذه العلوم واسعة، لأن أصول الدين وغيرها فيها الكتاب والسنة ومسائل العقائد والأديان وغير ذلك. فبسبب أن الطالب لا يستطيع أن يلم بهذه العلوم تعيد هذا التخصص. ولكن عند المتقدمين لا تجد التخصص. مثلا عندما كنت في بصدد بحثي في الماجستير، أنا قبل أن أجعل العنوان الذي استقر عليه أو استقرت عليه مذكرتي أو في رسالتي، كنت قد وضعت العنوان الأول اختلاف المحدثين والفقهاء حول الأحاديث الضعيفة التي تلقتها الأمة بالقبول في البداية، لأن المسألة هي اختلاف من حيث السند والعمل، فالظاهر أنه خلاف بين المحدث والفقيه، المحدث ضعفه والفقيه عمل به. المشكلة عندما أصبحت أبحث لم أجد عندهم هذا التقسيم. مثلا أجد قول للبخاري، أين أدرجه؟ هل مع الفقهاء أم مع المحدثين؟ أجد قول للترمذي، أين أدرجه؟ هل من وجهة نظره الفقهية أو من وجهة نظره الحديثية؟ بمعنى المتقدمون لا يمكن أن تقول هذا فقيه أو هذا محدث، عندهم هم موسوعيون. البخاري محدث فقيه، الترمذي محدث فقيه، أبو داود سنتكلم عن تقسيم كتابه، فيظهر بأنه محدث وفقيه في القمة. كل الأئمة المتقدمين لا يمكن أن تقول هذا محدث أو هذا فقيه. ولذلك تجد بأن تقسيم المتقدمين إلى محدث وفقيه يعسر عليه. ولذلك فعند المتقدمين كل واحد له وجهات نظر، ولكن لا يمكن أن تصنفه إلى مدرسة من المدارس. المهم قلت أبو داود من آثاره هذه تدل على سعة علمه وعلى قوة اطلاعه وعلى قوة تصانيفه وغير ذلك من الأمور. الآن كتابه، كتابه ونقتصر من كتبه على كتاب السنن، لأن الكتاب الذي سندرسه أو نتناوله بالدراسة هو كتاب السنن. عدد الأحاديث المدونة فيه 4800 حديث، تخيل بالنسبة إلى المتقدمين في من كتب السنن أو من السنن الذين صرحوا نوعا ما بشرطهم في كتبهم أبو داود ومن السنن الأربعة الذين ذكروا شروطهم في التصنيف أبو داود والترمذي، أبو داود والترمذي، رغم أنهم ذكروا شروطهم في التصنيف، رغم أنهم ذكروا شروطهم في التصنيف وما زال الاختلاف حول المقصود منها، سنذكر ذلك. المهم هو كتابه ضم 4800 حديث، انتقاها من كم؟ كم كان يحفظ؟ كم كان يحفظ أبو داود من حديث؟ كم كان يحفظ؟ كم؟ عشرة ألف حديث؟ 20,000 حديث؟ لا، أحمد بن حنبل كم كان يحفظ؟ مليون حديث. وأبو داود باعتبار تلميذه كم كان يحفظ؟ أقل منه، أقل 500,000 حديث. كان يحفظ 500,000 حديث، وهذا تصريحا عنه. ماذا؟ نعم، يقول أنت قد أربع خمسمائة ألف حديث يحفظه، انتقى منه كتابا فيه 4800 حديث. الإشكال ليس في الحفظ، في الانتقاء. تخيل أعطيك 500,000 حديث وأقول لك انتقي منها 5,000 حديث، ما هو الحديث الذي تنتقيه وما هو الذي لا تنتقيه وغير ذلك؟ يقول أبو بكر بن داسة، يقول أبو بكر بن داسة، لأن تقريبا السنن كل كتاب من السنن الأربعة، كل كتاب من السنن الأربعة اشتهر عن شيخ من شيوخه أو عن تلميذ من تلاميذه. مثلا سنن أبي داود اشتهر من تلميذه من؟ من؟ اشتهر عن تلميذه هم كثر، ولكن من تلاميذه أبي بكر بن داسة. أنا ذكرت هذا فقط الآن لأنني سأذكر رواته، ولكن الآن ذكرت هذا كتمهيد لأبي بكر بن داسة لأنني سأذكر قولا لأبي بكر بن داسة عن كتاب السنن أو عن أبي داود. يقول تلميذه أبو بكر بن داسة سمعت أبا داود يقول، سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، بمعنى الآن الأحاديث التي يحفظها صرح بها هو. انتخبت منها كتاب السنن، انتخبت منها كتاب السنن فيه 4,000 و800 حديث، 4,800 حديث ذكرت الصحيحة العبارات، انظر العبارة، ولكن هذه سنتطرق إليها. ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه شرطه وما كان فيه وهن شديد، وهن شديد بينته. وما سكت عنه فهو صالح. صالح أسالة الحبر، صالح. قال ابن السبكي قال الذهبي وقد وفى بذلك، وقد وفى بذلك. فإنه بين، فإنه بين الضعيف الظاهر، الضعيف الظاهر، وسكت عن الضعيف المحتمل، وسكت عن الضعيف المحتمل. وإن كان هذا قال فما وصلوا مع العبارة، فما سكت عنه، فما سكت عنه لا يكون حسنا، لا يكون حسنا ولا بد، بل قد يكون مما فيه ضعف، بل قد يكون مما فيه ضعف. الذهبي هنا عمن رد بهذه العبارة؟ رد عن من؟ الذهبي يقول أن الذي ستعلم هو من اعتبار الصلاة، لكن رد عن من؟ عن ابن الصلاح. الذهبي هنا يرد عن ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح يرى بأن ما سكت عنه هو حسن. الذهبي رد عنه أو عليه بطريقة غير مباشرة، فقال له ما سكت عنه ليس، لا يكون حسنا. كتاب سنن أبي داود هذا الكتاب انتقى مما يحفظه 4800 حديث. ما هي الأحاديث التي انتقاها؟ السنن، بمعنى جعل كتابه هذا كتابا فقهيا، جعل كتابه هذا كتابا فقهيا، فانتقى فيه أحاديث الأحكام وأظهر فيه جانبا آخر هو إبداعه في الجانب الفقهي. والأكبر من ذلك ليس الانتقاء إنما التبويب. الأصعب من الانتقاء هو التبويب. فقسم كتاب، فقسم مصنفه إلى كتب، وداخل كل كتاب أبواب، وهذا هو الصعب. يقول أبو داود في رسالته لأهل مكة، في رسالته لأهل مكة ولم أصنف في كتاب السنن، ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام إلا الأحكام. ولم أصنف كتاب الزهد وفضائل الأعمال هنا. فضائل الأعمال هل هي من الأحكام أو ليست من الأحكام؟ باعتبار الخطاب الشرعي. لماذا أخرجها؟ ماذا؟ لكن شرطه هو الذي وضعه، لماذا أخرجها؟ لا يرى برواية الحديث ضعيفة في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال مش ضعيف. أنا كثيرا لأنه جعل كتابا في فضائل الأعمال. نعم، وكتاب الزهد وكتاب فضائل الأعمال. هل يمكن أن ينتقي من كتاب لكن عندما نقول السنن هي الأحكام، حتى الأحكام الشرعية العملية، أحكام العملية والأحكام العملية هل تندرج ضمنها فضائل الأعمال؟ لا، فضائل الأعمال دخلت. كيف؟ فضائل الأعمال. كيف فضائل الأعمال داخلة في الأحكام؟ فضائل الأعمال بما يتعلق بالثواب والأجر. ولكن فضائل الأعمال ليست من الأحكام، لأن كتاب الأحكام هو يقصد الجانب الفقهي، ولذلك سمى كتابه السنن، الأحكام الفقهية التي يعمل بها. أما فضائل الأعمال فيعمل فيها بالضعيف، وهي خارجة عن الأحكام التي يقصدها في جانب العبادات. لا، ولكن هو عندما يتكلم عن الصلاة أو غيرها يتكلم عن الأحكام المرتبطة بها، ليس من جانب فضائل الأعمال، من جانب الأجر والثواب، إنما من جانب الصلاة في حد ذاته. ماذا قال؟ قلت ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه 4800 حديث كلها في الأحكام، وهناك أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها، في الزهد والفضائل وغيرها، لم أخرجها، أهمية الكتاب وأقوال العلماء حوله، وأقوال العلماء حوله. يقول ابن الأعرابي، يقول ابن الأعرابي وهو أيضا من رواة السنن، لو لم يكن عند رجل، لو لم يكن عند رجل إلا المصحف، إلا المصحف وهذا الكتاب يعني السنن، لم يحتج إلى شيء من العلم البتة، لم يحتج إلى شيء من العلم البتة. وقال إبراهيم الحربي بعد أن صنف أبو داود هذا الكتاب، بعد أن صنف أبو داود هذا الكتاب أولينا أليمة لأبي داود الحديث كما أليمة لداود عليه السلام الحديث. أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديث. وقال محمد بن مخلد ولما صنف ولم يقل أبو داود ولما صنف اجعلوا علامتي تنصيص يعني أبا داود غلق المطة الثانية السنن وقرأه على الناس صار للناس كالمصحف يتبعونه. وقد عرضه كما ذكرنا قبل قليل على الإمام أحمد فاستجازه واستحسنه ولهذا فقد اعتنى به العلماء كما ذكرنا في الصبيحة رواية ودراية فرواه عنه تلاميذه رواه عنه. هناك تقريبا الروايات المعروفة عنه أربعة ولكن من هذه الأربعة هناك روايتان. هذه الروايتان يمكن الجمع بينهما. هناك رواية هي الأصح وهناك رواية هي الأكمل، فعندئذ نقول وأكمل الروايات عنه رواية تلميذه أبي بكر بن داسة، وأصح الروايات عنه وأصح الروايات عنه رواية تلميذه أبي علي اللؤلؤي، وأصح الروايات عنه رواية تلميذه أبي علي اللؤلؤي. وقد جاوزت شروح الكتاب العشرة سنتكلم الآن نذكر فقط هذه اللمحة ثم نذكر. وقد جاوزت شروح الكتاب العشرة، وأهم شرح له معروف ما هو؟ معالم السنن. أهم شروحه كتاب معالم السنن للخطابي المتوفى سنة 388 للهجرة. وقد صنف العلماء مختصرات على هذا الكتاب، أهمها المجتبى للمنذري المتوفى سنة 656 للهجرة، وتهذيب السنن والآثار لابن القيم المتوفى سنة 751 هجري. سأجيبك عن سؤالك أنت أو أنت. أنا قلت أكمل رواية وأصح رواية، ما هو الضابط أن هذه الأكمل وهذه الأصح؟ وما هو السبب أن تكون هذه الأكمل وهذه الأصح؟ السند أصح من ضرب السند، والأكمل ننظر في العدد. في العدد؟ في العدد وفي السند. ممتاز. الأكمل هي الذي لأن الإمام أبي داود قرأ السنن عدة مرات. القراءة الأكمل ليس بالضرورة أن الأكمل التي فيها عدد أكثر، قد تكون الأكمل فيها أحاديث حذفت وأحاديث أضيفت. فعندئذ الرواية الأكمل هي التي كتبها التلميذ الذي حضر آخر عرضة للشيخ، فنجد بأن اللؤلؤي حضر العرضة الأخيرة للشيخ، فعندئذ ابن داسة روايته أصح، ولكن لو حضر العرضة الأخيرة للشيخ أو تمكن من ذلك من متابعة ذلك، فعندئذ كانت أصح من حيث ما ذكره من أحاديث، ولكن فاته الكثير. فعندئذ يمكن الجمع بين الروايتين والرجوع إليهما معا من حيث أن هذه الأكمل وهذه هي الأصح. نواصل بإذن الله في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، إن لم تكن بداية الماستر نجعلها في نفس اليوم، إن كان الماستر قد بدأ الدراسة نجعلها في يوم الاثنين بإذن الله. سلام عليكم.